الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من يقرأ الحديث نعم جزاكم الله خيرا ذكر العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أنه مما يؤخذ من هذا الحديث قال حفظه الله وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يتأذى بأفعال عباده أن الله تبارك وتعالى يتأذى بأفعال عباده أي بمعاصيهم وذنوبهم وشركهم يتأذى ربنا تبارك وتعالى مما يدل على هذا قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله أذية وفي الحديث الصحيح وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر الحديث الشاهد عند قوله يؤذيني ابن آدم بسبب ماذا؟ الأذية أي بسبب إيه؟ قال يسب الدهر فسب الدهر معصية فبها يتأذى ربنا تبارك وتعالى لكن نبه الشيخ بقوله والله يتأذى بأفعال عباده لكنه لا يتضرر لا يتضرر بسبب معاصي عباده فهذه المعاصي من الكفر والردة والشرك والبدع والمعاصي لا تضر ربنا تبارك وتعالى فلهذا قال الله تعالى في سورة محمد إن الذين كفروا الكفر وصدوا عن سبيل الله هذا معصية أخرى وشاقوا الرسول كذلك مشاقة الرسول معصية أخرى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا أبدا لن يضر الله وقد جاء في الحديث القدسي كما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أي أنكم أيها العباد لن تضروا الله بمعاصيكم فهناك فرق بين التأذي أي أن الله يتأذى وبين التضرر فرق بين التأذي أو أن الله يتأذى من أفعال عباده من المعاصي وبين التضرر فلا يلزم من التأذي التضرر لا يلزم نعم قد يتأذى ولكنه لا يتضرر به نعم فلهذا قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو أن أهل الأرض وأهل السماوات من الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم على الكفر والشرك والمعاصي كلهم لا أحد منهم يؤمن ولا أحد منهم يعبد ربه ولا أحد منهم يطيع الرسول ولا كل لا يصلي ويشرك وهذا يدعو غير الله وهذا يكفر وهذا يستهزئ بالدين ويستهزئ بالله كل ذلك لم ينقص ملك الله تبارك وتعالى هذا مما استفدنا من كلامه حفظه الله تعالى ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله أي للبخاري والحديث أخرجه مسلم أيضا الحديث أخرجه مسلم أيضا قوله وله أي للبخاري نعم تبعا لما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا إن الحديث في صحيح مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض في هذا الحديث إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى وأن الله يحب من يشاء من عباده فقال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا إذن هناك عباد لله يحبهم ربنا تبارك وتعالى نعم إثبات صفة المحبة وهذا كثير في القرآن يقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم وهذا كثير في القرآن وصفة المحبة كبقية صفاته تبارك وتعالى أنها أو أننا نثبتها كما جاءت في الأدلة من غير تأويل ولا تشبيه فلا نسلك مسلك أهل التأويل وأهل التعطيل ولا كذلك نسلك عكسهم وضدهم مسلك أهل التشبيه والتمثيل نثبت صفات الله تبارك وتعالى من غير تأويل كما ذهب إلى ذلك المبتدع من الأشاعرة والماتريدية والكلابية نعم بارك الله فيكم Wala kadzalik naslak maslak ahlut tashbih. Kalkaramiyah wa ghairiha. Yushbihun sifatillahi bisifatil makhlukin. La ifrat wala tafrit. Laisa kamithlihi syai'un. Wa ma'a dhalika qala wa huwa as-sami'ul basir. Nafi wa itsbat. Nafi al-mumathala wal musyabaha wa itsbat ma athbathahu Allah tabaraka wa ta'ala li nafsihi. Qala huna inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan Allahumma ij'alna minhum. Naam. Nada fihi kadzalik anna Allah yunadi wa hadha fihi ithbat sifat al-kalam lianna an-nida min al-kalam. Thumma ata biqawlihi ya Jibril lam yakul nada Jibril wa akhbarahu annahu kadha, la qala ya Jibril biharf an-nida mimma yadullu ala anna Allah yatakallam biharf. Bainama al-asyairah haula yastahzi'una bi ahli as-sunnah wa yudalliluna ahli as-sunnah لإثباتهم أي لإثبات أهل السنة كلام الله تبارك وتعالى وأن كلامه له صوت وحرف. انظروا إلى هذا الحديث فقال فيه يا جبريل ولم يقل نادى فقط إنما أتى بحرف النداء مما يدل على أن الله يتكلم حقيقيا لا مجازا ولا أن الله خلق صوتا يسمعه جبريل. لا، هذا من صفاته وصفاته منه تبارك وتعالى لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. نعم. فقال يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه أو فأحبه أمر أن يحبه جبريل فيحبه جبريل. إذن جبريل سمع نداء الله تبارك وتعالى وفهم وفعل ما أمر به، سمع وفهم وكذلك عمل بما أمر به. قال فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. نعم، فيحبه أهل السماء، فيه إثبات صفة المحبة للملائكة أيضا أن الملائكة يحبون. نعم، من يستحق المحبة من عباد الله الصالحين المؤمنين المطيعين ويوضع له القبول في الأرض، يوضع لهذا العبد المحبوب عند الله تبارك وتعالى القبول في الأرض، الناس يحبونه، له قبول، يسمع كلامه ويؤخذ كلامه ونصيحته، يوضع له القبول. هذا ما ذهب إليه أهل السنة، إثبات صفة المحبة. بينما الأشاعرة يقولون ويؤولون إن صفة المحبة المراد بها إرادة الإنعام. الأشاعرة يقولون إن صفة المحبة لله تبارك وتعالى أي إرادة الإنعام، أن الله أراد أن ينعم على هذا العبد، فإرادته للإنعام أو لإنعام عبده هذا هو المحبة عند الأشاعرة، وهذا تأويل. نعم، هذا تأويل باطل لم يأتي به الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا ولا، إنما يأتي الماتريدي والأشعري والكلابي التي هي عقيدة الصوفية في أندونيسيا، فإنهم أقروا واعترفوا وتبجحوا وفرحوا بذلك، أننا على الماتريدية عقيدتنا الأشعرية الماتريدية. هنيئا لكم أيها الصوفية، هنيئا لكم. هذا ما استفدنا من هذا الحديث. وذكر العلامة الفوزان مما يدل على ما ذكر في هذا الحديث أيضا من القرآن، قوله تعالى في سورة مريم، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، قوله ودا أي محبة، سيجعل لهم الرحمن ودا. من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة، يجعل له محبة، نعم، من الله تبارك وتعالى، وفي الأرض قبولا في الأرض، الناس يحبونه. نعم، فمن علامة محبة طبعا الذين يحبونهم أهل الخير، الذين يحبونه أهل الطاعة وأهل السنة، أما يحبون يعني الناس يحبونه العاصي والمشرك والكافر وأهل الربا وأهل الخمر وأهل الميسر والذين لا يصلون والمعتزلة والأشاعرة، كلهم يحبونه، هذا علامة الشر، علامة الشر. نعم، إنما المراد هنا، نعم، من أهل الخير وأهل التقوى، هذا هو المعتبر. فإذا وجد عبد إنسان يحبه الناس في الأرض، والناس الذين يحبونه أهل المعاصي، لا يصلون ووقعون في الشرك والبدع والمعاصي، هذا من علامة الشر. ولكن المراد به يوضع له القبول في الأرض، أي القبول عند أهل الخير وعند أهل الطاعة وعند أهل السنة. نعم، فمن يحبه أهل السنة فيه علامة أن الله يحبه، فيه علامة أن الله يحبه، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، إذا كان يحبه السلفيون ففيه علامة الخير له، وإذا يحبه الحزبيون وأهل البدع فيه علامة الشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحبه أهل السنة، نعم يحبه الملائكة ويحب ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.